السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تبارك وتعالى، وهذا اليوم المبارك يوم السبت 21 من شهر ذي الحجة، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك في أيامنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذا اليوم 21 من شهر ذي الحجة لعام 1439 من الهجرة النبوية. نبدأ بحول الله وكرمه وجوده في مدارسة كتاب عظيم، ألا هو كتاب صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. وفي الحقيقة نحن لسنا أهلا لأن نطرق هذا الباب العظيم، هذا الكتاب الجبل، ولكن لعل الله سبحانه جل جلاله يرى من قلوبنا أننا نريد الخير فيعلمنا ويفتح علينا، ونسأل الله ألا يحرمنا الخير أبدا يا رب العالمين. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه هو إمام الدنيا الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. قال في كتابه، وسمى هذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله صلوات الله وسلامه عليه، واشتهر بين الناس بصحيح البخاري. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي. ثم قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بعض أهل العلم يا إخواني اعترض على الإمام البخاري فقالوا: قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، ودخل في الكتاب مباشرة ولم يذكر خطبة تبين مقصوده أو عمله في هذا الكتاب. وقالوا: هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. والحديث الثاني: كل خطبة ليس فيها شهادة فيها كاليد الجذماء. أولا، الحديثان ليس على شرط الإمام البخاري، وثانيا الراجح ضعف هذين الحديثين، وإن كان صححهما بعض أهل العلم يعني كالحافظ ابن حجر، الحافظ الإمام النووي، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من المعاصرين، ولكن أكثر أهل العلم ضعفوا هذين الحديثين. ثم ثانيا، اقتدى الإمام البخاري بذلك بشيوخه، فشيوخ الإمام البخاري أكثر شيوخ الإمام البخاري وشيوخهم كذلك كانوا عند التصنيف لا يفتتحون بخطبة، وكذلك هو اقتدى بالقرآن الكريم، فإن المصحف الجامع الذي كتبه عثمان رضي الله عنه افتتح الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم وسورة الفاتحة، وكذلك اقتدى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتبه إلى الملوك كان يفتتح الكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك في قصة صلح الحديبية لما كتب الكتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي العرب قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة وتم السلام. وفي القرآن في قصة سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا كأن أهل العلم قالوا بأن الخطبة يعني يحتاج إليها إلا عند الموعظة، وأما البسملة فتكون في المكاتبات، واستدلوا بما ذكرنا من أدلة هنا فائدة عظيمة ذكرها شيخنا يعني شيخ مصطفى العدوي حفظه الله وغيره من أهل العلم، قالوا بأن الخطبة اللي هي خطبة الحاجة التي يقولها الخطباء على المنابر مطولة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر الخطبة وذكر الآيات الثلاث، قالوا لم تصح في حديث واحد مجتمعة إنما هي من مجموع أحاديث، من مجموع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال: كتاب بدء الوحي، يعني هو الآن البخاري بدأ هذا الكتاب العظيم بالتكلم عن بدء الوحي، بدء الوحي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكأنه يقول في الآية العظيمة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني الوحي إليك يا محمد مثل الوحي إلى إخوانك الأنبياء السابقين قبلك. ولذلك شاباهم صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان مبدأ أمرهم جميعا في أول أمرهم قبل الوحي يوحى إليهم بالرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة، على خلاف من أهل العلم هل الرؤية الصالحة كانت وحيا أم هي إرهاصات يعني مقدمات للوحي. ولكن جل الأنبياء إن لم يكن كلهم كما روى أبو نعيم بسند حسن أن النبي أن عن علقمة بن أبي وقاص عفوا عن علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة، ثم ينزل الوحي بعد ذلك في اليقظة. يعني الوحي هل هو مشابه في صفته وكيفية نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان على الأنبياء، أم أن الذي نزل بالوحي هو واحد وهو جبريل عليه الصلاة والسلام؟ ولعل الكيفية تختلف، قولان لأهل العلم رحمة الله تعالى عليه. ثم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه، وأيضا في قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، قال أهل العلم فيه أن نوح هو أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده. وقال: حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن علقمة عفوا محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، صلى الله على محمد. هذا الحديث بدأ الإمام البخاري أول حديث في هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتب بعد كتاب الله وديوان عظيم من كتب السنة، بدأ أول حديث، أول شيخ روى الحديث عنه هو الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، وهو قرشي، وهو أجل عالم قرشي حمل الإمام البخاري عنه العلم. وكأنه يقول: الآن كتاب بدء الوحي أبدأه، وأبدأ بما يناسبه أنني آتي بالحديث عن أجل شيخ من قريش. وكأنه تأسى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا عليه الصلاة والسلام، فجاء بأول حديث، وخاصة أنه يتكلم في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلم عالم من أهل قريش من أهل مكة أحمل عنه العلم الإمام البخاري رحمة الله عليه. والإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي كان زميل ومرافق للإمام الشافعي رحمة الله عليه في طلب العلم، هو إمام كبير رحمة الله عليه. قال: حدثنا سفيان قال أهل العلم وسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي، هناك سفيان الثوري من أهل العراق عالم جليل رضي الله تعالى عنه أجمعين وإمام كبير من أئمة العلم. قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري. يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أهل العلم هو تابعي صغير وشيخ محمد بن إبراهيم من أوساط التابعين وعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين. يبقى الآن هذا الإسناد العظيم فيه ثلاثة من جلة التابعين من أئمة التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين يروي الحديث عن شيخه رحمة الله تعالى عليه محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين عن علقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عن عمر، وهناك علقمة ابن قيس النخعي من أجل تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني لو قيل علقمة عن عمر يبقى هو هذا علقمة ابن وقاص الليثي، علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبقى هو علقمة ابن قيس النخعي رضي الله تعالى عن الجميع. قال سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر. هنا فائدة يفيد أهل العلم، يقول يظن كثير أن المنبر السنة في أنها ثلاث درجات، والأمر ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما كان يخطب كان يخطب على جذع نخلة، كان يقوم على جذع النخلة عليه الصلاة والسلام ويخطب عليه. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الأنصار: مري غلامك النجار يصنع لي منبرا أقف عليه. فصنعت، فأمرت غلامها النجار فصنعت له منبرا من ثلاث درجات. قال: ولم تأتي في طريقة واحدة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أمر بالثلاث درجات. ولذلك استدلوا أيضا على أن المنبر إذا كانت الحاجة، إذا كان هناك حاجة يجوز أن يرتفع أكثر من ثلاث درجات. قالوا عمار بن ياسر والحسن بن علي بن أبي طالب لما ذهب إلى أهل الكوفة يستنفر أهلها للقتال جلس الحسن أعلى المنبر وجلس عمار في أسفل المنبر، ما يفيد أن هناك تفاوت بين درجات المنبر، فالأمر على حسب المصلحة والله أعلم. عن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه، كلنا نقول إذا ذكرنا اسم من أسماء الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي الله تعالى قال رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه جل جلاله، والله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، رضي الله عنه تبارك الله رب العالمين. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. كثير من أهل العلم يقولون بكلم بأن لفظ إنما تفيد الحصر، يعني حصر الأمر في هذا، إنما الأعمال بالنيات. وأهل العلم المحققين يقولون بأن لفظ إنما على حسب السياق أحيانا تفيد الحصر وأحيانا لا تفيد الحصر. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء اللي هو الغسل يجب على العبد إذا خرج المني منه، هذا منسوخ بقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للمجامع لأهله بأنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما الشهر 29 أو إنما الشهر 29، إنما الشهر 29 يعني الأغلب، أغلب الشهور أحيانا 29 وأحيانا يأتي 30. ومثل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، هل لا يخشى الله إلا العلماء، لا، هناك أناس يخشون ربهم وليسوا بعلماء، ولكن لعله يقول مثلا أعظم الناس خشية لله هم العلماء العاملين بعلمهم. وكذلك يعني كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكر الحافظ ابن حجر كان يقول ويذهب إلى أن الربا ليس إلا في النسيئة، وكان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. المقصود أن لفظة إنما كثير من أهل العلم يقولون تفيد الحصر، وهي والله أعلم على حسب السياق. فهنا في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني ما من عمل إلا وله نية، ما من عامل مكلف له عقل يقوم بأي عمل إلا له نية في هذا العمل، إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال تتعدد على حسب النوايا، على حسب النوايا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني أن هذه اللفظة الثانية ليست تكرارا، وإنما الثواب المترتب على العمل والعقاب المترتب على العمل على حسب نية العامل. يبقى النية الأولى إنما الأعمال بالنيات، يعني ما من عمل إلا وله نية، ما من عامل يقوم بالعمل إلا وله نية في هذا العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني على حسب نيته يقع أجره، على حسب نيته يقع أجره، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه، على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الآن عليه الصلاة والسلام مثالا يطبق عليه الحديث، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا إخلاص ويريد وجه الله، فهجرته إلى الله ورسوله نية شريفة، لذلك كررها فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما أجر لي. وهذا الحديث الذي رواه البخاري في أول الباب، في أول الكتاب، ذكره مختصرا، يعني قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، لم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهنا قال أهل العلم هذا اختصار في الحديث، وهنا يذكرون هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نعم يجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن بشرط ألا يخل في اللفظ الذي يحيل عليه المعنى، وكذلك يكون عالم بما يحيل من المعاني عشان اللفظ لا يختلف ولا يختل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة معناها تطلق على الترك، والهجرة في الشرع هي هجرة المعاصي، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، وتترك الهجرة تطلق الهجرة على ترك الكلام وعلى ترك مصاحبة فلان أو عدم الإتيان إليه. هجر الناس يعني الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فالهجرة هي تطلق على الترك، ترك البلاد ممكن، ترك الكلام، ترك المعاصي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم هناك كثير من أهل العلم يذكرون أن له سبب، ألا هو مهاجر، هاجر فعلا، ولكن يسميه أهل العلم مهاجر أم قيس. إيش قصته مهاجر أم قيس؟ هذه قصته صحيحة ثابتة، صحت عن ابن مسعود أنه قال كان فينا رجل يقال له مهاجر أم قيس، كان يحب امرأة يقال لها أم قيس فهاجرت، فهاجر بعدها رغبة في الزواج منها، يعني هاجر عشان يتزوجها، فكان الناس يقولون له مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس. لكن أهل العلم قالوا الصحيح أنه ليس هو سببا في هذا الحديث، ليس هو سبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قصته صحيحة وثابتة بالإسناد الصحيح، لكن قول أنه سبب في ذكر هذا الحديث ليس بصحيح، والله أعلم. هذا الحديث يا إخواني اتفق الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، الترمذي والدارقطني وقبلهم ابن مهدي وغيرهم من جل العلماء كأبو داود الأئمة الكبار، أن هذا الحديث ثلث الإسلام. قالوا لأن الأعمال أعمال قلب وأعمال لسان وأعمال الجوارح، وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني في النيات في القلب، فهو عليه مدار ثلث الدين. وبعض أهل العلم قال لا والله هو نصف الدين كله، نصف الدين. قالوا لأن الله قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر، وقوله جل ذكره فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى يرجو ويعمل، يبقى هنا النية نصف الدين، نصف الدين. ولذلك هناك قول يقول يدرك المرء بنيته ما لا يدرك بعمله، وهناك حديث فعلا ثابت صحيح في هذا المعنى العظيم، من سأل من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، ما شاء الله. إذن يجب علينا يا إخواني أن نخلص لله سبحانه جل جلاله في نياتنا، في صلاتنا، في يعني طلبنا العلم، في زكاتنا. هذه النية مهمة جدا، وهي عليها مدار العمل، صحة العمل وقبول العمل ورد العمل إنما بالنيات. ولذلك قيل إنما الأعمال بالنيات أيضا يعني قبول الأعمال وردها على حسب النوايا، قبول الأعمال وردها على حسب النوايا. وأيضا إنما ثواب الأعمال المترتب على العمل يكون على حسب النيات، على حسب هذه النيات. ولذلك ربنا جل جلاله يقول وما أنفقتم وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يدلك على إخلاص النية وإصلاحها لله رب العالمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا قول جل ذكره والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. ليه؟ حبسهم المرض أو حبسهم العذر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك النية ترفع العامل وتخفضه. أول من تسعر بهم النار ثلاثة نعوذ بالله، عالم قارئ للقرآن وعالم وشهيد وجواد، هؤلاء قاموا بأجل الأعمال. لكن العالم نعوذ بالله من الخذلان، تعلم ليقال له عالم، وقرأ القرآن ليقال له قارئ، فيؤمر به على أمام رؤوس الخلائق، أمام رؤوس الأشهاد، يؤمر به يسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. والثاني قاتل حتى قتل فيعرفه الله نعمه عليه، ماذا عملت فيها؟ يقول يا رب ما تركت من سبيل قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول الله لو كذب ولكنك قاتلت ليقال جريء، قاتلت يقال شجاع، خذوه إلى النار والعياذ بالله. والآخر جواد أنفق ماله، حصل أموال طائلة وأنفق كثيرا، لكن ما كان ينفق ابتغاء وجه الله، إنما ينفق رياء وسمعة، نسأل الله العافية. وماذا قال ربنا عن الصحابة؟ قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. شوف قلوبهم فيها الخير، تريده، حريص عليه، ها حريصة على تعظيم الشرع، حريصة على السعي في كل بر وإحسان، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها ببركة النية الصالحة. وأيضا ربنا تعالى يقول: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وكذلك في المقابل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض قصف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. إذا النية تميز الأعمال، تميز العمل، هل هذا العمل فرض ولا هذا العمل سنة؟ أنت تصلي الصبح ركعتين، وقبل صليت سنة الصبح ركعتين، ما الذي ميز هذه من هذه؟ النية. النية تصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، ما الذي ميز هذه من هذه؟ النية. واعلم أن النية محلها القلب، ليس هناك للسان مجال في النية أبدا، النية محلها القلب. لا يصح للعبد أن يأتي يقول: نويت أصلي العشاء أربع ركعات جماعة حاضر الله أكبر، نقول له: لا، أتيت بدعة ما جاءت في الشرع المبارك. رسولنا محمد كان يصلي خمس فرائض كل يوم، وكان يصلي نوافل، وما ثبت عنه مرة واحدة أنه قال ذلك، وما فعلها الصحابة ولا أتباعهم ولا التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن النية محلها القلب. وأما في الحج، بعض الناس يقولون يجهر الإنسان بالنية، لا، هذا اسمه إهلال التلبية، لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم حجة، هو دخول في نسك الحج، شروع فيه. أما النية محلها القلب، ثم يأتي الإنسان عند الإحرام أو عند الميقات ويقول: لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك. فهذا اسمه إهلال، يعني رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، وشروع في نسك العمرة أو شروع في نسك الحج. فالنية ليس فيها مجال اللسان، النية في القلب. وبهذا القلب يا إخواني يرتفع العبد درجات عاليات، وبهذا القلب وهذه النية عافانا الله ينزل المرء دركات والعياذ بالله تعالى. فعلى حسب ما ينوي العبد، على حسب ما يحدث له من أجر وثواب. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في ديننا، وأن يعظم لنا النوايا، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.